لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أخرج بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشو بالآفات إلى ذلك الفناء الرحب الذي فيه ما لا عين رأت، فهناك لا يتعذر مطلوب ولا يفقد محبوب. أخرج بالعزم، بالإرادة والقصد، بالهمة المؤكدة التي لا تنازع في طلب الآخرة. أخرج بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشو بالآفات، هو الدنيا، هذا الفناء الذي هو مليء بأنواع النكد وأنواع الضيق، فعلام تبحث عنها. هذا الفناء الضيق ليس واسعا، ضيق بأهله وأصحابه، لأن تنافسهم فيه يضيقه، وهي أصلا بالنسبة للآخرة ضيقة. محشو بالآفات، هذا الفناء، هذا المنزل الذي تنزله محشو بالآفات، ما بين هم وغم وحزن وكرب ومرض وتسلط أعداء حتى اللذات سريعة الانقطاع، وكل شيء فيه نوع من النقص. لذة الأكل يعقبها لو زادت تعب البطن، ولا بد فيها من فضلات كريهة المنظر والرائحة لا تحتمل، لو بقت في الجسم لكانت وبالا عليه، ولو خرجت خرجت بأسوأ حال. لذة الشهوة الجنسية أيضا لحظات معدودة، ويعقبها بعد ذلك فتور وخمول، ولو كانت في الحرام فلا تسأل عن أنواع الظلمات التي تحل بالقلب والنفس بسببها. لذة المال كد وتعب في جمعه، وهم وغم في حفظه والخوف عليه، وأنواع النقص فيه لا تزال تؤلم الإنسان. وأن يكون الإنسان مسخرا للمال لا أن يكون المال مسخرا له، هو من أسوأ أحوال العبد، تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. لذلك هذا الفناء الضيق محشو بالآفات. الرياسة والملك التي تطلع إليها الناس مليئة بالهم والغم، مليئة بأنواع تحمل الظلم والفساد من أجل الإبقاء على الملك والسلطان، وفيها من الهم من كثرة ما يجتمعون ويأتمرون ليذهبوا بملكه. ثم دعوات الناس على ما تسبب في ظلمهم، كل ذلك من أنواع الكرب لا تساويه أبدا لذة الملك والرئاسة، كلها آفات. كل ما يطلب في الدنيا لا بد فيه من نقص. أخرج بالعزم، بالنية، بالقصد، بالإرادة من هذا الفناء الضيق المحشو بالآفات إلى ذلك الفناء الرحب الذي فيه ما لا عين رأت. أطلب الدار الآخرة، أطلب الجنة، فهناك لا تعذر مطلوب. كل ما تريد وتشتهي فتجده هناك، ولا يفقد محبوب، لن تفقد من تحب ولا ما تحب. كل من تحبهم، وذلك أنك أحببتهم في الله عز وجل، فسيكونون معك ولو لم يكونوا في نفس الدرجة. ومن لم يكونوا على التوحيد والإيمان فإن الله عز وجل ينسيك محبتهم، وربما مسخ الله صورهم لكي لا تتألم بالنظر إلى أحوالهم يتعذبون، كما مسخ الله عز وجل، كما يمسخ الله عز وجل أبا إبراهيم ذيخا متلطخا فيأخذ بقوائمه الأربع فيلقى في النار، أعوذ بالله من النار، يمسخ ضبعا لئلا تكون الصورة المعذبة هي الصورة التي عرفها إبراهيم عليه السلام في حياته، التي ظل تعلقه بها تعلق الابن بأبيه في الدنيا ثم في الآخرة يبحث عن سبب لينجو لينجي الله به أباه، فيقول يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون فكيف بأبي الأبعد، فيقال يا إبراهيم إني حرمتها على الكافرين، فيقول انظر، فينظر فإذا هو ذيخ متلطخ ضبع متلطخ يؤخذ بعذرته بنجاسته فيؤخذ بقوائمه الأربع فيلقى في النار، يتبرأ إبراهيم منه كما تبرأ قبل ذلك. انظر إلى كل هذا يعني ما يكون في أنواع الجنة من النعيم، لا يفقد محبوب، من كنت تحبهم ممن لم يصلحوا للجنة بكفرهم فلن تجدهم، لن تجد محبتهم، ستزول المحبة ويبقى أنك تعيش في كل مع من تحب في كل ما تحب. يا بائع النفس، قال يا بائع نفسه بهوى، بهوى من حبه ضنى ووصله أذى وحسنه إلى فناء، لقد بعت أنفس الأشياء بثمن بخس، كأنك لم تعرف قدر السلعة ولا خسة الثمن، حتى إذا قدمت يوم التغابن تبين لك الغب في عقد التبايع. لا إله إلا الله، سلعة الله مشتريها وثمنها الجنة. لا إله إلا الله كلمة تعجب، يتعجب من ماذا؟ من شأن سلعة هي نفس الإنسانية إذا آمنت، سلعة الله مشتريها وثمنها الجنة والدلال الرسول، ترضى ببيعها بجزء يسير مما لا يساوي كله جناح بعوضة. إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوضة عند من صرت عبده ويملك جزء منه كلك، ما الذي يكون على ذا الحال قدرك عنده؟ وبعت به نفسا قد استامها بما لديه من الحسنى وقد زال وده. يا بائعا نفسه بهوى بحب، تبيع نفسك لماذا؟ لأنك تعبد نفسك لغير الله في حين تحبه لغير الله عز وجل. من حبه ضنى، معاناة، حبه عناء، حبه عذاب كما يقولون، والعياذ بالله. كل من يحب غير الله عز وجل لغيره سبحانه وتعالى فلا بد أن يعذب بذلك الحب، ولا بد وأن يقاسي معاناة عجيبة، لأن حب غير الله عز وجل بلاء. يا بائع نفسه بهوى من حبه ضنى، من أراد أن يعرف معاناة من أحب لغير الله عز وجل فلينظر إلى أحوال العشاق في همهم وغمهم، يعني أشعار قيس ومجنون ليلى وأمثال هؤلاء تشعرك بكم من هائل من الغم والكرب لأجل أنهم أحبوا هؤلاء. ثم تأمل منازعاتهم إذا تنازعوا، والله أمثلة عديدة تجعل الحياة غما وكربا، رغم أنهم يعني كانوا يتمنون اللقاء سنين من أجل هذا الحب، ثم إذا حصل حصلت أنواع البلاء، النزاع، الخصام، الضرب، الطلاق، ده هذا في أمر النساء، فضلا عن من يكون حبه في الحرام، فلا بد وأن يندم، ولا بد أن يسأم، ولا بد وأن يمل، نسأل الله العافية. وصله أذى، من يبايع نفسه بهوى، من حبه ضنى ووصله أذى، أنت إذا تواصلت معه آذك. والله معظم الناس التعامل معهم أذية، إلا أهل الإيمان، يؤذيك هذا بكلمة، يؤذيك الآخر بفعل، يؤذيك بظن، يؤذيك بنظرة حسد وعين، يؤذيك يعني أنواع من الأذى، يؤذيك بخيانة أو غدر أو عدم وفاء، لهذا أقل شيء، وصله أذى، كلما تواصلت معه كلما أذيت، نسأل الله العافية. وحسنه إلى فناء، الصورة التي تجذب يعني أعين الناظرين لا بد وأن تزول. الذي يريد أن يعرف أثر هذا يقارن بين صور أهل الفن في الكبر وبين صورهم في وقت الشباب، يجد فعلا كيف يتحول الحال. الأمر ده يعني موجود، أصبح متأثرا لمن أراد أن ينظر إليه ليعتبر أن الحسن إلى فناء. حسن بنات الدنيا، بنات الثرى، حسنه كلهن إلى فناء، والملك إلى فناء، والمال إلى فناء. يا بائعا نفسه بهوى، من حبه ضنى ووصله أذى وحسنه إلى فناء، لقد بعت أنفس الأشياء، اللي هي النفس الإنسانية، إذا صدق أنها إنسانية، لأن النفس الإنسانية نفس الإنسان يمكن أن تتحول إلى نفس شيطانية. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، ويمكن أن تتحول إلى نفس بهيمية، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، ويمكن أن تظل نفسا إنسانية، يمكن أن ترتقي إلى معاني الإنسانية، لم نقل نفسا ملائكية بل نفسا إنسانية، لأن الإنسان مكرم على الملائكة إذا عبد الله وعرفه وأدى حقه. لقد بعت أنفس الأشياء بثمن بخس، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن هناك بيع وشراء، لقد بعت أنفس الأشياء بثمن بخس، هو الدنيا، هو حب من حبه ضنى ووصله أذى وحسنه إلى فناء، كأنك لم تعرف قدر السلعة. هذه النفس التي تعبدها لغير الله وتستخدمها في غير محبته وتهلكها بحب غيره سبحانه وتعالى لغيره عز وجل، كأنك لم تعرف قدر السلعة. السلعة هذه غالية جدا التي تبيعها، والتي يمكن أن تشتري بها أعظم الثمن، الجنة، وود الرحمن سبحانه وتعالى أعظم ما فيها. لقد بعت أنفس الأشياء بثمن بخس، كأنك لم تعرف قدر السلعة ولا خسة الثمن، كأن خسة الثمن هي الدنيا، هذا ثمن بخس فظيع في الخسة، أن تأخذ شيئا من الدنيا، حتى إذا قدمت يوم التغابن تبين لك الغبن، لذلك سمي يوم القيامة يوم التغابن، لأنه غبن أهل الجنة أهل النار، بمعنى تركوهم يأخذون شيئا حقيرا تافها، وصبروا حتى نالوا أعظم الأثمان. حتى إذا قدمت يوم التغابن تبين لك الغبن في عقد التبايع، أنك غبنت، بعت شيئا غاليا جدا، نفسك، بعت نفسك لغير الله عز وجل، الثمن ماذا؟ الثمن شيء تافه من حطام الدنيا. لا إله إلا الله، يقولها للتعجب، سلعة الله مشتريها، لها النفس، إن الله اشترى من أنفسهم، وثمنها الجنة بأن لهم الجنة. الدلال الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول البشري والرسول الملكي، هم الذين دلوا، لأنهم جبريل الذي نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن. والدلال، الدلال الوسيط الذي يدل البائع على المشتري والمشتري على البائع، الرسول. ترضى ببيعها بجزء يسير مما لا يساوي كله جناح بعوضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما سقى كافرا منها كأسا. الدنيا من أولها إلى آخرها، انظر حجم الأموال وحجم الملك الذي يكون في الدنيا في زمنك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا لا تساوي، أخبر أن الدنيا لو أنها تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها كأسا. تأمل حجم أموال العالم وملك العالم وقوة أهل الدنيا في العالم، ثم انظر إلى كم تحصل، كم يحصل أصحاب المليارات، كم يحصل أصحاب الملايين، كم تحصل أنت مهما بلغت من جهد في الجمع، لن تحصل إلا شيئا يسيرا من هذا الجناح، جناح البعوضة. إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عند من صرت عبده، يعني هو لا يساوي عند الله عز وجل الذي أكرمك بالعبودية له، الدنيا كلها لا تساوي، جميعها لا تساوي جناح بعوض. شيء إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض، أنت تأخذ جزء منه ويملك جزء منه كلك. أنت لما تبيع لشيء من أهم من أشياء الدنيا، نفترض أنه هو حب النساء، حب المال، حب الملك والسلطان، تبقى أنت عبد لهذا الشيء، ملكك، سيطر عليك، يبيع كل حاجة، تبيع كل حاجة عشان خاطره، ونعوذ بالله. ويملك جزء منه كلك، شيء هو كله ما يسويش جناح بعوض، وجزء منه يملكك. لان انت لما تكون اهم حاجة عندك الفلوس، تبقى انت مملوك لدي الفلوس، تعيس عبد الدرام، تعيس عبد الدرام، مملوك للسلطة، للملك، تبقى مملوك جزء منه. ما الذي يكون على ذا الحال قدرك عنده، يعني عندما صرت عبده، يبقى انت قدرك ايه اذا انت خلى جزء مما هو، مما جميعه جناح بعوضة، جعله جعلك مملوكا له، يبقى انت ملكش قدر خالص. يبقى لو هو لا، لو ليه قدر عند ربنا ما كانش خلاك تبقى ايه، تبقى عبد في الدنيا، عبد للدنيا، عبد لاي حاجه من حاجاتها، لان انت اللي ضيعت نفسك، انت اللي خليت نفسك مملوك. ويملك جزء منه كلك، ما الذي، جواب السؤال بقى، جواب الشرط، اذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض ويملك جزء منه كلك، كلك بقيت مملوك له لأقل من جناح بعوض، يبقى انت ما الذي يكون على ذا الحال قدرك عنده، عند الله عز وجل، يبقى انت ضاع خالص، حاجة تافة جدا. شوفوا اهل الدنيا بقى اللي هم الدنيا عماله يعني البهوات والبشوات والقادة والكبار، والدنيا بتقعد تتكلم حواليهم وهم أصلا كفرة أو منافقين أو ظالمة، حالهم كيف يكون؟ يبقى ليس لهم قدر عند الله عز وجل. وبعت به نفسا قد استامها بما لديه من الحسنى، ساوم، استامها يعني بيساوم، يعني عايز يشتريه، فبيقول أدفع فيها كذا. فالله عز وجل هو الذي استام هذه النفس، الله عز وجل الذي طلب شراء هذه النفس، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. استامها بماذا؟ بما لديه من الحسنى، الجنة. يقول وقد زال وده، كيف يكون حال ما الذي يكون على ذا الحال قدرك عنده وقد بعت به نفسا قد استامها بما لديه من الحسنى وقد زال وده. يعني انت يعني ضيعت الثمن، ضيعت الحسنى وضيعت حبه سبحانه وتعالى وبعت نفسك اللي هي غالية جدا المفروض، نزلتها خالص لحد ما خلتها ما تسويش جزء من جناح بعوض، لا ما تسويهوش اصلا، انها صرت كلك مملوكا عند هذا الجزء، يعني كأن هذا الجزء هو السيد وانت ليه العبد. ما ينفعش تقول ان انت باللي بتساوي حتى الجزء من جناح بعوضة، ده السيد ما يساويش العبد، فانت مملوك لهذا هيساوي ايه يا خبر، حاجة بهدلة اخر بهدلة ان الانسان يكون هم الدنيا. لذلك لا تبع نفسك للهوى لهوى شيء من الدنيا. يا مخنث العزم أين أنت؟ الطريق طريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح ورمي في النار الخليل وأضجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاس الضر أيوب وزاد على المقدار بكاء داود وسار مع الوحش عيسى وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. تزهى أنت باللهو واللعب. طبعا في بعض الكلمات فيها نظر وبعضها مجلوبة للسجع، زي ناح في لأجله نوح، ما عندنا أن نوح عليه السلام ناح، النياحة مذمومة، لكن يقصد بكى بس، وزي قلنا مجلوبة لليه للسبع. وان بعض الناس للأسف افتكر ان ايه ان نوح سمي نوحا لانه كان ايه ينوح، والنياحة مذمومة كما ذكرنا. البكاء ها لا النياحة الناح يعني بكى، ما هو قال تعب في آدم، ولكن المعنى مفهوم، يعني ان هو يعني بكى في هذا الطريق لشدة واشتكى إلى الله عز وجل شدة ما لقي، تعب آدم لأن الله قال فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى، ولود على الأرض في بقى تعب من أجل أن تصل إلى بر الأمان، إلى أن تصل إلى الجنان. ولكن فيها مخنث العزم، يعني عزمه ليس عزم الرجال الأكيد، لأن الرجل يعني الذي ثبتت رجولته عندما يعزم على أمر فإنه لا يتردد فيه، بل يأخذ الأسباب ويصل إلى النتائج المرجوة. فقول يا مخنث العزم، عزمك ليس عزم رجال ولكن وسط بين عزم النساء وبين عزم الرجال، فهذا وصف يعني لمن كان مترددا في أن يسير على طريق الحق ويتحمل متاعبه وآلامه، وبين من يعني يختار الراحة والكسل ويختار كل أمر سهل إذا جاء وقت دفع ثمن من الأمن والراحة ونحو ذلك ابتعد، هو لا يريد أن يدفع الثمن. يقول أين أنت والطريق طريق تعب فيه هذا الطريق إلى الجنة إلى الله عز وجل، إلى سبيل الله الذي يوصل إلى الله، تعب آدم وشقي في الأرض من حتى يصل إلى ما يعني يرضي ربه عز وجل، ناح لأجل نوح، بكى وشكى إلى الله ودعا إلى الله عز وجل يعني المدة الطويلة لكي يصل إلى الله، ورمي في النار الخليل، تحمل الرمي في النار لأجل توحيد الله وطاعته سبحانه وتعالى، وأضجع للذبح إسماعيل ليحقق الإسلام لله سبحانه وتعالى هو وإبراهيم، فلما أسلم وتله للجبين. لا شك أن هذه آلام، لابد أن تعرف أن الطريق فيه آلام، لابد أن تعرف أنه لابد فيه من تضحية، لابد أن تصبر على ذلك وتستمر في السير، ليس إذا لاحت آلام ومتاعب انسحبت تركت الطريق، قلت أوثر الهدوء والراحة والسكون، لا أريد أن أتحمل متاعب الناس، الناس يؤذوننا فلأبتعد عنهم لأني لا أريد أن أتحمل هذه الآلام. كل آلام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأنهم يريدون نشر طاعة الله سبحانه وتعالى. وبيع يوسف بثمن بخس، باعه إخوته لكي يرتقي في منازل الطاعة ابتلاء له وابتلاء لأبيه يعقوب عليه السلام، متاعب الدنيا. كيف يكون موقفك أنت إذا قارنت الآلام التي تصيبك بألم يوسف وهو يباع، لتعرف قدر الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. لو كانت الدنيا لها قيمة لما حرم منها أنبياء، لما منعها منهم، لكن هو سبحانه وتعالى أصابهم بأنواع البلايا وهو يحبهم غاية الحب، يحبهم أكمل الحب بالنسبة إلى نظرائهم من البشر ويصيبهم ذلك. سبحان الله، يوسف بيع بثمن بخس، لحظات مؤلمة جدا، وكل ما ذكر لحظات مؤلمة وأذى من أذى الخلق وقدرها الله، ولبث في السجن يوسف أيضا بضع سنين، أيضا هذا ألم شديد وهو مظلوم، لبث في السجن بضع سنين ظلما وعدوانا، بل يعاقب على العفة، يعاقب على ما يستحق عليه الثناء والأجر والمكافأة، ومع ذلك يعاقب على أنه يخاف، على أنه يخاف الله ولا يريد فعل الفاحشة عليه السلام. نشر بالمنشار زكريا، هذا نقل أهل الكتاب، وكذا ذبح يحيى عليه السلام المشهور عندهم عند أهل الكتاب، يعني قتل يحيى عليه السلام من أجل راقصة، أنه كان محبوسا في السجن وتوسل بعض أهل الكفر والشرك للملك من خلال راقصة رقصت حتى طلبها الملك، يعني تمنعت حتى يستجيب لها، وكان المطلوب هو رأس يحيى عليه السلام. لكن كذا نشر زكريا بالمنشار، ليس عندنا دليل صحيح لا على قتل يحيى ولا على قتل زكريا بالمنشار، لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يؤتى الرجل في من كان قبلكم فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، نسأل الله العافية. فقضية أن قد قتل وقد نشر بالمناشير بعض الصالحين قبل ذلك وهم عند الله من المنازل في المنازل العالية، أصحاب المنازل العالية، هذا أمر ثابت بلا شك كتابا وسنة. وقاس الضر أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فعانى من المرض ما شاء الله عز وجل إلى أن فرج الله كربه، وزاد على المقدار ببكاء داود. هذه الكلمة في النفس منها شيء، لأن البكاء ندما وتوبة لا يقال أنه زاد على المقدار، إلا أن يقصد أن المقدار الذي يبكيه غيره في مثل هذا الذنب، يعني غير داود ربما لم يعد هذا ذنبا أصلا، وهو يعني أقصى ما قيل فيه وأقوال، يعني أن الحسن قال لم يزد على أن قال انزل لي عنها، وأما غيره فقد قال إن يعني داود إنما ندم واستغفر ربه على أنه قضى لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الآخر، على أقوال في ذلك. بالقطع واليقين ليس ما قاله اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة في حق داود عليه السلام من فعل الفاحشة والإنجاب من المرأة التي قتل زوجها بالقطع واليقين هذا باطل، لا يمكن أن يقبل على أنبياء الله أن هذه عقيدة فاسدة. لذلك نقول الذنب الذي ارتكبه داود على أي الأحوال غيره يبكي بمقدار، داود زاد على ذلك المقدار، لكن ليس هذا بصحيح بالنظر إلى ما ينبغي أن يندم عليه العبد بين يدي الله، وأن يبكي وأن يظل باكيا ونادما، هذا الأمر ليس له حد يقف عنده. صار مع الوحش عيسى هذا لا نعلمه، ليس عندنا دليل إلا ما تنقلوا أهل الكتاب من أنه جاء إلى مصر مثلا هو وأمه في الفترة التي يعني في الصغر عندما أرادوه بسوء، فهاجر إلى مصر مدة، وهذا مقتضى أنه صار في الصحراء كأنه صار مع الوحش، هذه لا نعلم دليلا صحيحا عليها. وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي أنواعا من الأذى، وكان عليه الصلاة والسلام يبيت طويا من الجوع ويبقى لا يوقد في أبياته شهرين لا يوقد فيها نار. يا مخنث العزم أين أنت؟ تزهى أنت بالله واللعب، تفتخر بالدنيا التي هي اللهو واللعب، يعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، تزهى بها تفتخر بها تتباهى بها، لو كانت الدنيا شيء تباهى به لما أتعب الله عز وجل أحدا من أنبيائه، لما ابتلى بها أحدا من أنبيائه، إنما ابتلى أنبياءه بحرمان شيء منها لهوانها، فيدارها بالحزن إنما زارها قريب ولكن دون ذلك أهواله، يدارها بالحزن إنما زارها قريب ولكن دون ذلك أهوال، يعني بقول توصل لما تريد لكن هناك أهوال قبل ذلك لابد أن تتحملها، يدارها بالحزن إنما زارها قريب، يعني أنت زعلان دلوقتي على شيء لكن أنت تريد أن تصل إلى دار من تحب ومزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.